يبين أن الصالحين من علامات صلاحهم أنهم يحذرون الناس من الغلو فيهم. ولذلك علماء الدعوة الإصلاحية في نجد من أبرز خصائصهم أنهم كانوا يمنعون الناس من كل تعظيم لهم، وإن كان الخلق فيهم من يرى أن هذا أمرا لا بأس به، فتجدهم يغضبون أشد الغضب إذا أخذ أحدهم حذاء له يريد أن يقدم أو أثنى عليه بمحضره أو خاطبه بخطاب التعظيم كالإمام أو العلامة أو غير ذلك. هذا من الخصائص البينة له، ولذلك ما كانوا يسمحون بتداول الألقاب، ولا كانوا يعرفون لقب في نفس غير لقب الشيخ، ما في لقب غير الشيخ، وما دونه طالب علم، ما عندهم علامة ولا محدث ولا بقي ولا إمام، لئلا يقع الناس في الغلو فيه. وإذا أراد أحد أن يعاملهم بشيء من الغلو منعوه منه أشد المنع، وهذا هو الذي يليق بطالب العلم. بعض الطلبة يرى بعض المشايخ يمتنعون من أشياء ثم يقول يعني هذا شيء حادث، لا، هو يريد أن ينبهك إلى ما هو أنفع لك. لكن بعض الإخوان مرة أحد المشايخ الأحياء ما استعظم به لما خرج من درسه وفي الحرم، وهو من أهل الرياض، ولما خرج درسه في الحرم المكي تبعه بعض الإخوان فيما أخبروني، ثم بعد ذلك قال لهم الشيخ طلبتم تسمعوني ارجعوا للحرم، قالوا عندنا أسئلة، قال الأسئلة اكتبوها في الحرم وجاوب عليها. فقال لهم واحد الشيخ قال بشيء بشيك معك، يقول بشيء بشت عنك، هو الشيخ يعني في أبناء الثمانين، فقال بشيء بشتك عنك هو يريد الإحسان إليك، قال ارجع للحرم وصلك ركعتين ولا يقول لك وجه من القرآن خير من بشيء بشتي عنك. انظر هذا الذي يريد أن يحول بين الناس وبين هذه المظاهر من التعظيم، ولهم في ذلك عجب من صاحب الأموات ومن بقيهم من أكاد الذين على الطريقة يجد هذا ظاهر فيه. ولا يفرح بالتعظيم إلا من ضعفت ديانته وأمته العربية، إن العربي لا يبالي بتعظيم الخلق لأنه يعرف أن الخلق ضعاف المساكين وأن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، ويقوي هذا في نفوسهم مكانة دينهم. فإذا رأيت الرجل يبتغي التعظيم فاعلم أنه ضعيف الديانة قليل العقل، فإن متين الديانة لا يجد من الخلق شيئا، والعاقل فاعلم أن هؤلاء لا يملكون لأنفسهم شيئا فضلا عن أن يملكوا لغيرهم.